لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اتقوا الله تعالى واشكروه على جزيل نعمه، فإنه سبحانه وتعالى يوالي عليكم مواسم الخير لتشغلوها بأعمال البر. فعلينا أن نستغل الفرصة ما دمنا في زمن المهلة، وأن ننتهز ساعات العمر، وأن نشغلها بطاعة الله مبتعدين عن معصيته. لطائف المعارف، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرب إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. برنامج نعرض فيه أقوال أهل العلم فيما يختص بشهور العام وبمواسمها من الطاعات. يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، والناس في هذا اليوم على حالين: أولا حجاج بيت الله الحرام، فهم في هذا اليوم ينتقلون من منى من صباح هذا اليوم، أعني اليوم التاسع، ينتقل موكب الحجيج من منى لأجل الوقوف بعرفات الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جعل الوقوف فيه ركنا من أركان الحج، فقال: الحج عرفة. والحالة الثانية حالة المسلمين في غير موسم الحج، فهم في هذا اليوم يشرع لهم صيامه، لأن صيام هذا اليوم يكفر سنة ماضية وسنة آتية، كما قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. فيسن للمسلمين صيامه، ويسن لهم في هذا اليوم أن يكثروا من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل وقراءة القرآن وإخراج الصدقة وإعانة المحتاجين وبذل المعروف والتضرع بين يدي الله، عسى الله أن يمن بساعة إجابة فيسعد المسلم فيها سعادة أبدية إلى يوم القيامة. وأما الحجاج فهم في هذا الموقف العظيم في تضرع ودعاء، يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يلحون في الدعاء الله والتضرع بين يديه وسؤاله من فضله وكرمه. وفي مساء يوم عرفة فإن الله جل وعلا يكرم هذه الأمة بكرامة عظيمة، فإنه ينزل عشية يوم عرفة إلى سمائه الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، يقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم، وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيده من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ويتجلى. وما رؤي الشيطان في يوم هو أحقر ولا أصغر ولا أدحر ولا أغيض مما رؤي يوم عرفة إلا ما رأى يوم بدر. قيل: ما رأى؟ قال: رأى تنزل الملائكة يقاتلون مع المؤمنين. فيا إخواني في عالم الإسلامي، اغتنموا هذا اليوم، اغتنموه بسؤال الله ودعائه والتضرع بين يديه والإقبال عليه، عسى الله أن يمن بتوبة النصوح ويعيد علينا هذا اليوم وأمثاله، ونحن في سلامة في الدين والبدن والأهل والمال، وأن يتقبل من المسلمين من حجاج حجهم، وأن يردهم إلى بلادهم سالمين آمنين. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.